والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين. في هذه الأيام تقرب ذكرى شهادة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وأحببت أن أخصص هذه المحاضرة عن بعض مناظرات الإمام الجواد سلام الله عليه مع المخالفين في زمانه. نعلم أن للإمام الجواد خصوصية يختلف عن باقي الأئمة، وهي أنه نال درجة الإمامة في سن مبكرة، لأن أبي الإمام رضا سلام الله عليه استشهد في خراسان، وعمر الإمام الجواد في بعض الروايات 7 سنوات، قيل أقل وقيل أكثر، ولكنه في سن مبكرة، حتى أن بعض الشيعة بقي حائرا، ويبدو أن ذلك لم يكن من الموالين، يعني الشيعة بالظاهر ولكن لم يكن من الموالين، وكان يقول ماذا نفعل، هل ما زال إمامنا طفل صغير؟ وأجابه صحابي آخر قبض على إحيته وجرها وقال أنت ما زلت منافقا كعادتك، إذا كان هو الإمام الحق فالإمام لا يؤثر فيه العمر سواء كان صغير أو كبير، كيحيى وعيسى كانوا أنبياء وهم صغار، وإن لم يكن إماما حقا فإذا كان كبيرا أو صغيرا أيضا فهو غير إمام، وإنما يعرفون الإمام لأن الإمام رضا سلام الله عليه قد أوصى إلى الإمام الجواد وبين ذلك للخواص من شيعته. على كل حال، الإمام الجواد عاش ظرفا خاصا في تلك الفترة، وخطب خطبة مهمة بين فيها هذا المعنى سلام الله عليه، لا بأس أن نذكرها. قال سلام الله عليه: أنا محمد ابن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، العالم بأنساب الناس في الأصلاب وليس بعد خلقهم في عالم الدنيا، في الأصلاب أعلم من سيولد له أي عدد من الأولاد أو البنات. أنا أعلم بسرائركم وظواهركم، العلم منكشف عند الإمام ويعلم الباطن والظاهر، عند الناس هنالك ظاهر وباطن، أما إذا صار هناك انكشاف من عالم الملكوت فيكون الظاهر والباطن سواء. أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه، حتى مستقبلكم أعلم به، علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين. هذا العلم ليس وليد هذا اليوم كما تظنون، وبعض الناس يبدو من ذلك الزمن يشككون، وما زال بعض الناس يشككون في علم الأئمة وكيف يمكن أن يكون لهم هذا العلم الواسع، وبعضهم يقول أنه هذه مبالغة وغلو ولا ينبغي أن نغالي، ولكنهم لم يلتفتوا إلى أقوال الأئمة سلام الله عليهم أنفسهم، ما ذكروه هم بحق أنفسهم، هم أعلم بحالهم منا. فيقول هذا العلم نحن به من قبل خلق الخلق أجمعين، يعني في عالم النور أو في عالم الذار أو في عالم الأظلة، وهناك عوالم متعددة تذكر في الروايات، وقبل خلق الخلق حينما كانت أنوارهم سلام الله عليه مخلوقة، والله ألهمهم ذلك العلم منذ ذلك الوقت. فلما انتقلوا من ذلك العالم إلى هذا العالم، هذا العلم أيضا انتقل معهم ويرون به. بعض الروايات كثيرة، لست بصدد الحديث عن كيفية علم الإمام، ولكن باختصار بعض الروايات تقول أنه الإمام هو يقول إذا أردنا أن نعرف شيء ينشر لنا عمود بين السماء والأرض من نور فنرى فيه، سيرى ينظر إلى لوح المحو والإثبات، أو ينظر إلى اللوح المحفوظ، أو ينظر إلى عالم الملكوت، ومن عالم الملكوت يعرف ما يجري. هذه أمور هم أعرف بها. أحيانا يقال يقولون علمنا نكت في القلوب ونقر في الأسماع، نلهم ونعلم، أو أحيانا في أذن ملك يحدثهم. أحيانا يبينون أكثر من هذا، يقولون معنا روح القدس، وروح القدس أعظم من جبرائيل وميكائيل، وهذا كان مع الأنبياء ومع الأوصياء، وكان مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. وبعده انتقل إلى أمير المؤمنين، ثم إلى الإمام واحدا بعد واحد. في بعض الروايات يقول أن روح القدس لم ينزل على نبي من الأنبياء، بل نزل على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جمعنا بين هاتين الروايتين، معنى ذلك أن هنالك درجات من روح القدس وتسديده للأنبياء وللأئمة سلام الله عليهم. فالدرجة العالية التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مع نبي من الأنبياء. ودرجات الدنيا من روح القدس هي موجودة، وأحيانا ربما في بعض تعابير النبي كما لحسان قال نفذ في به روح القدس على قلبك، في بعض الكلام الحق. فكان هناك درجات من تسديد روح القدس للمؤمنين، درجات دنيا ولكن درجة عالية للأنبياء، وأعلى الدرجات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن علم الأئمة يقول علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين، وهذا سيبقى معنا حتى لو متنا وبعد فناء السماوات والأرضين. فبعضهم يمكن يسأل يقول كيف علم الإمام يكون بعد موته؟ الإمام إذا مات بعد انقطع عن العلم بحسب الظاهر. وربما تأتي شبه هنا أنه هذا الإمام اللاحق هو أعلم من الإمام السابق، أو أن الأئمة أعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعلمون أشياء هو توفي عنها ولم يعلمها، وما يجري بعد ذلك من علوم على الأرض من يعلمها هل هي أكثر؟ والجواب كما توضحه الروايات، كل علم جديد أول ما ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعده ينتقل إلى إمام فإمام، إلى أن يصل إلى الإمام الحاضر الحي. فالإمام الحي ما يعلم به قد علم به الأئمة السابقون قبله، وقد علم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك. لذلك هنا يقول وبعد فناء السماوات والأرضين، حتى لو امتد الزمن وقامت القيامة وفنت السماوات والأرض، فنحن نعلم ما سيجري بعد ذلك. ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب إله الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون. هنا كان الإمام يريد أن يقول أنا أستعمل التقية، لولا أن الدولة الآن ليست دولة الإسلام، دولة الباطل، وأهل الضلال هم الحاكمون، ولا يعجبهم ما أقول، وذلك سيولد مضايقات وصعوبات للإمام وللمؤمنين. لذلك الإمام أمسك عن بيان باقي مقاماته سلام الله عليه واكتفى بهذا المقدار من القول. هذا بعض ما ورد من كلماتهم سلام الله عليهم في مدح أو في تعريف مقام الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. في ذلك الزمن كانت هنالك ثورة فكرية كبيرة أيام العباسيين، واختلاط توسع رقعة الحكومة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وتواصل العلماء من مختلف اللغات والبلاد والمناطق سبب توارد الكثير من الشكوك والشبهات. ثم الفترة بعد بني أمية، بني أمية وضعوا أحاديث مزيفة كثيرة ردا على أحاديث فضائل أهل البيت سلام الله عليهم، فلأن ما يذكر في التاريخ أن معاوية كتب أنه كل فضيلة تجدوها لعلي فضعوا مقابلها للآخرين، تتبعوا فضائل أمير من واحدا فواحدة ووضعوا مقابلها فضيلة لغيره. يعني هكذا كانت سوق التزوير والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارية في المجتمع، ويقودها الحكام لمصالح ذاتية، لأنهم يعلمون أن الحق مع أهل البيت، ولو عرف الناس فضل أهل البيت ومقامهم لاتبعوهم ولم يتبعوا الحكومات الظالمة التي مرت. فبعد بني أمية جاء بنو العباس. في البداية كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعد ذلك أيضا رأوا أن الناس لو توجهوا إلى أهل البيت إذن لأخذوا الحكومة منهم، ولما كان الملك عقيم فقد مشوا على نفس الطريق الذي سار عليه بنو أمية، ليس فقط في جانب الظلم والقتل وسفك الدماء ومطاردة الهاشميين، بل أيضا حتى الأمور الفكرية التي هي مضادة لأهل البيت أيضا أكدوا عليها وركزوها في المجتمع ولم يحاربوها لأنها ترى هوى في أنفسهم. من جملة الأمور نرى أن المأمون لسياسة معينة بعد أن زوج ابنته أم الفضل إلى الإمام الجواد، ويبدو أن الزواج كان والإمام في سن صغيرة إلى 9 سنوات أو 10 سنوات، لأنه لم يدخل بزوجتي في تلك السفرة، وإنما جاء إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك بسنين رجع إلى بغداد مرة أخرى. ومجالس الامتحان كانت في تلك الفترة، يعني في صغر سن الإمام، لأن العلويين العباسيين رفضوا من المأمون أن يزوج ابنته للإمام الجواد، وعتبوا عليه، قالوا أنه ما أسرع ما تخلصنا من أبيه علي الرضا حتى تعطي الأمر إلى ولده، ثم احتجوا بأنه ما زال طفل اتركه حتى يكبر. والإمام جمعهم في القصة المعروفة مع القاضي يحيى بن أكثم. فيبدو المناظرات كانت في تلك الفترة. ومن جملة الأمور بعض المفاهيم التي فيها غلو وانحراف طرحت، والإمام سلام الله عليه أجاب عليها. قال يحيى بن أكثم: ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله وقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض. يبدو هذه الرواية كانت موجودة من ذلك الزمان، ويحيى بن أكثم أيام الإمام الجواد هو يطرحها. الإمام أجاب: لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يتأكد من الخبر مضمون كلام الإمام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: ستكثر بعد الكذابة، قد كثرت علي الكذابة، كثرت يعني في زمن النبي، قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله عز وجل وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. ثم يقول الإمام: وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله، لأن القرآن الكريم يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل حتى الآن لا يدري أن أبي بكر راضي أو غير راضي، حتى يقول أنه ينزل الوحي يقول اسأله، ربما هو مو راضي وريد نسأل، هذا مستحيل في العقول. ثم يحيى بن أكثم جاء برواية ثانية قال: قد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء. فقال عليه السلام: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه، لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان، لم يعصي الله قط، ولم يفارق طاعته لحظة واحدة، وهما يعني أبي بكر وعمر قد أشركا بالله عز وجل وإن أسلما بعد الشرك، فكان أكثر أيامهما الشرك بالله، فمحال أن يشبههما بهما. كيف يشبه من قضى أكثر عمره يعبد اللات والعزى ويشرك بالله بملكين جليلين عظيمين من الملائكة؟ قال يحيى: وقد روي أيضا أنهما سيدا كهول أهل الجنة، فما تقول فيه؟ فقال عليه السلام: وهذا الخبر محالا أيضا، لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبانا ولا يكون فيهم كهل، وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهم السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. قال يحيى بن أكثم يعني ما زال يعدد كثير من المفاهيم المغلوطة، وقد ذكرنا سابقا في بعض المجالس أن ما ينقل عن البخاري ومسلم أنهم جمعوا من بين 600,000 حديث و300,000 حديث ما أمكن ما اعتقدوا صحته في صحيح البخاري وصحيح مسلم، والبخاري لا يتجاوز حديث حوالي 6,000، يعني من أصل 600,000 6,000 حديث البخاري وجدها صحيحة، و 99% من الأحاديث الموجودة في ذلك الزمان لم يجدها صحيحة. هذا كان البخاري في زمن الإمام الهادي سلام الله عليه، ليس بعيدا عن زمن الإمام الجواد. أقول هذه الروايات تؤيد ذلك المعنى، كثرة التزوير الموجود. فقال يحيى: روي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. فقال عليه السلام: وهذا أيضا محال، لأن في الجنة ملائكة الله المقربين وآدم ومحمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر. كيف هكذا روايات؟ يعني احنا اذا قلنا ان الائمة سلام الله عليهم معصومين لهم درجة، يقول انتم قارنتوهم بالانبياء والانبياء افضل الى اخره، وهذا غلو اخره. طيب هو سراج اهل الجنة ونور الانبياء كلهم والمرسلين ونور النبي لا يكفي ان يكون سراج للجنة؟ فقال يحيى بن اكثم: وقد روي ان السكينة تنطق على لسان عمر. فقال عليه السلام: لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر. فقال على رأس المنبر: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا ملت فسددوني. فإذا كان أبو بكر وهو أفضل من عمر يقول إن لي شيطان يعتريني، فمعنى ذلك أن عمر لا يمكن أن تنطق السكينة على لسانه. قال يحيى: قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم أبعث لبعث عمر. هذه يصعد إلى درجة الأنبياء. فقال عليه السلام: كتاب الله أصدق من هذا الحديث، يقول الله في كتابه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، في سورة الأحزاب. فقد أخذ الله ميثاق النبيين، فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه؟ ميثاق الأنبياء مأخوذ من قبل، من عالم الذر، بل قبل ذلك، فكيف يبدل الله ميثاقه ويغيره؟ ثم نقطة أخرى: وكان الأنبياء عليهم السلام لم يشركوا بالله طرفة عين، فكيف يبعث بالنبوة من أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله؟ ونقطة ثالثة يبينها الإمام سلام الله عليه، يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نبئت وآدم بين الروح والجسد. نبئت النبوة جاءت وآدم ما زال بين الروح والجسد، لم تتكامل الروح في جسده لكي يقوم ويصبح إنسانا مستفضلا عن بقاء في الجنة ونزوله إلى الأرض، ثم اشتباء الله له واصطفائه ونبوته، فهو قبل ذلك. فقال يحيى بن أكثم: وقد روي أيضا النبي صلى الله عليه وآله قال: ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب. هذا أيضا، الآن من يذهب إلى الحج يرى بعضهم يقرأ كتاب الزيارة لبعض المذاهب الإسلامية، يقول في زيارة عمر: السلام عليك يا من قال فيه سيد البشر، لو لم أبعث لبعث عمر. هذه تذكر. فهنا يقول: ما احتبس عني الوحي إلا قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب. فقال عليه السلام: وهذا محال أيضا، لأنه لا يجوز أن يشك النبي صلى الله عليه وآله في نبوته. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكيف يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به؟ فكيف يمكن قبول هذا الحديث؟ فقال يحيى أيضا موضوع آخر: روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر. فقال الإمام سلام الله عليه: وهذا محال أيضا، لأن الله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر سبحانه أنه لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وما داموا يستغفرون الله. الاستغفار هو مانع من نزول البلاء، ووجود النبي أيضا مانع آخر من نزول البلاء، فيكفي للناس المؤمنين أن يستغفروا وينجوا من البلاء. هذا نموذج واحد من النماذج التي سئل عنها الإمام الجواد في ذلك المجلس وأجاب، وطبعا هنالك مناظرات كثيرة لا مجال لذكرها في هذه الأمسية، ربما نوفق في الأسبوع القادم للتعرض لها إن شاء الله. بعض فضائل وكلمات الإمام الجواد وتسديده للمؤمنين، بعض القصص تذكر. قال: لما انصرف الإمام من المأمون ومعه أم الفضل. يبدو هذه بعد أن رجع إلى المدينة بعد تلك المناظرات، ثم رجع ثانيا وتزوج بأم الفضل، ثم ذهب إلى المدينة المنورة، فصار إلى شارع باب الكوفة والناس يشيعونه معه يودعون الإمام، حتى وصل إلى دار المسيب عند مغيب الشمس. هنالك نزل ودخل المسجد، وكان في صحن المسجد نبق شجرة النبق المعروفة السدر، وهذه الشجرة ليس فيها ثمر، فدعا الإمام بماء توضأ به وتمضمض وتوضأ في أصل النبقة، يعني فضل وضوء الإمام سقط على الشجرة، ثم ذهب الإمام للصلاة والناس صلوا معه صلاة جماعة. وبعد أن أكمل صلاة المغرب والعشاء جاء وإذا الشجرة قد حملت بالنبق، أكل منه الناس، ويقال لا عجم له، يعني ليس فيه نواة، نبقة خاصة ببركة الإمام سلام الله عليه. طبعا هذه المعاجز والكرامات ليست بعيدة على الأئمة سلام الله عليهم، إذا كانت لديهم الولاية التكوينية فهذه الأمور سهلة، ولكن بعض الناس يقول كيف تظهر في مناسبة ولا تظهر في مناسبة أخرى. كان الأئمة سلام الله عليهم لا يستعملون المعجزة إلا لإثبات إمامتهم أمام الناس، وربما بعض الناس بدأوا يتحدثون يشككون يقولون الإمام صهر المأمون، المأمون بالنتيجة من جانب يقول هو السبب في قتل أبيه وهو حاكم بالنتيجة ظالم، الحكم ينبغي أن يكون لأهل البيت. فربما بعض الناس لا يعرف الظروف الصعبة التي كان يمر بها الإمام، وأنه اضطر مكرها أن يقبل الزواج ببنت المأمون وليس عن رغبة، لذلك أراد الإمام أن يثبت إيمانهم ويقينهم فأراهم هذه المعجزة. ولا الإمام لا نقول لأنه يعني مسألة عظيمة، مقام الأئمة أعظم من هذه الآية أو الكرامة أو المعجزة، سواء صدرت منهم أو لم تصدر فمقامهم أعلى من ذلك، ولكن هاي الأمور لتثبيت العقيدة عند الناس. يعني حتى الآن نرى كثير من الكرامات تظهر عند قبور الأئمة سلام الله عليهم، كثير من المرضى بأمراض لا يمكن أن تعالج أمثال السرطان وغيرها، ويشفون في لحظة واحدة، هذه لتثبيت العقيدة في نفوس الناس، لأن الإمام يستطيع أن يشفي جميع المرضى الذين يزورونه، ولكن هذا الأمر خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يجري القضاء والقدر على حسب أمر الله سبحانه وتعالى في عباده. فما دام الله قد قدر أن ينزل المرض أو أنواع أخرى من البلاء، الفقر، الحاجة، الدين إلى آخره من ابتلاءات عند الناس، هذه كلها بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، بعضها بسبب ذنوب الناس، بعضها لامتحان الناس، بعضها لعلو الدرجة، بعضها للكفارة عن ذنوبهم، تخفيف عن عذابهم، بدل أن يعذب الإنسان في البرزخ يعذب في الدنيا. هنالك مصالح إلهية كبيرة في أنواع الابتلاء الموجودة، ولذلك أهل البيت ما كانوا يتدخلون بشكل مباشر في معالجة هذه الأمور، هذه ليست من مهام الإمام أنه يشفي كل مريض يأتي يشفي، المريض يذهب إلى الطبيب ويأخذ العلاج ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا العلاج الشفاء والعافية، هذا شأن الأطباء. ولكن بعض هذه الحالات أحيانا الناس تضج بشكل كبير، أحيانا بعض الناس يتولد عندهم وسوسة إذا لم يرى معجزة أصلا يشكك في عقيدته، لذلك نرى أن بعض الكرامات تظهر ويأذن الله سبحانه وتعالى بظهورها عند وجود الإمام حيا أو عند قبره في حالة وفاته. لذلك هذه الكرامات يعني فيها حكمة يقوم بها الأئمة. في رواية أخرى أن أبي بكر بن إسماعيل قال للإمام رضا: عندي جارية وتشتكي ريحا، يبدو ريحا في مفاصلها في الركبة، يعني هو ليس الريح مقصود هواء، ولكنه تشعر كأن في الركبة هواء، هذا نوع من المرض التهاب المفاصل يسبب هذه الحالة. فالإمام سلام الله عليه قال: ائتني بها. فلما جاءت قال: ما تشتكين يا جارية؟ فذكرت له ريحا في ركبتي، فمسح بيده عليها من خلف الثياب. رواية تؤكد هذا المعنى، فمسح يده على ركبتها من وراء الثياب، فخرجت الجارية من عنده ولم تشتكي ريحا بعد ذلك، ولم تشتكي وجعا بعد ذلك. هذه أيضا كرامة من كرامات الإمام سلام الله عليه. حدثت قضية أن شاة للإمام ضاعت، فظن بعض الخدم والعبيد الذين كانوا في بيت الإمام أن أحد الجيران أخذها، ربما لقرينة ولكن كانوا مشتبهين، فذهبوا إليه واتهموه بأنه أخذ هذه الشاة. هو أقسم أنه لم ير الشاة، وحتى مزقوا ثيابه. الإمام أرسل لهم قال: خلوا عن جيراننا، لا تتهمون الجيران ظلما وعدوانا، هو لم يسرق الشاة، وإنما الشاة موجودة في بيت فلان. وجاء بالرجل وطلب منه أن يسامحهم، وأعطاه مالا ولباسا بدل ما مزق من لباسه. يعني إن كان بعض جماعة الإمام قد أساءوا الفعل، الإمام تدارك ذلك مباشرة وأحسن إلى الجار وعوضه الخسارة التي أصابته. ثم ذهبوا إلى المكان الذي أشار إلى الإمام، وأيضا عنفوا الرجل واتهموه بالسرقة. فأرسل لهم الإمام ثانية أنه الرجل لم يسرقها، وإنما هي الشاة خرجت بين الأزقة حتى دخلت في بيته، والرجل لا يدري أنه الشاة لمن حتى يرجعها، شاة في الأزقة ودخلت. فالنتيجة بعض الناس قد يظلمون حتى وإن كانوا قريبين من الإمام، ولكن الإمام يتدارك ذلك الظلم ويعوض جماعته عما خسروه. ثم رواية أخرى جميلة، هذا تبين أهمية ولاء أهل البيت سلام الله عليهم وفائدته. يقول رجل: أني طفت يوما نيابة، ذهب إلى الحج أو العمرة وطاف طوافا مستحبا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم، يوم الثاني نيابة عن أمير المؤمنين، يوم الثالث نيابة عن الحسن والحسين، وكذا بقية الأئمة إلى أن قال: وطفت يوما عنك. يقول للإمام الجواد سلام الله عليه: وربما طفت عن أمك فاطمة سلام الله عليها. فقال له الجواد: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. أنت تحترم الأئمة الطاهرين وتحترم الزهراء وتعرف لهما لهم قدرهم ومقامهم، فأنت تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد دين غير هذا. استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله. استكثر من هذا، لأن هذا العمل وهذا الولاء وهذه المحبة وهذه العلقة مع أهل البيت هي من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. ولذلك أكد الإمام على هذا الرجل بهذه الرواية. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله سنكمل الحديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.